بعض الطعام كالدقيق في الطيب لإزالة ما في الجسم من الروائح، هل في هذا محظور شرعي؟ ليش؟ النساء عندنا في السودان يستعملن بعض الدقيق من الذرة ولا من القمح في الطيب، وبعدين يمسحن به على جلودهن حتى يزلن الشعر. ليش؟ لا بالدواء. أحسن الله إليك، كيفية رب السلام والرجل والسجود في الركوع؟ لا لا لا يشير بيده. يعني ساجدا يعني؟ لا لا غامع السجود. نعم. يشير بيده. يعني من حديث. يشير بيده. يشير بيده. صلى الله عليه وسلم.